سيد الناس حبيب الله أيان لقاء أظلم الليل طال ليلي طال ليلي سيدي كيف أراك سيد الناس سيد الناس حبيب الله أيان لقاك أظلم الليل طال ليلي طال ليلي سيدي كيف أرى أنت هادنا إلى الله ونجاتي في هداك والهوى تيم قلبي والهوى أنت هادنا إلى الله ونجاتي في هداك والهوى تيم قلبي والهوى والهوى تيم قلبي والهوى والهوى والهوى ما أحلى هواك ما أحلى رضاك ما أحلى هواك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وخلوا قلبي خلوا قلبي عبابه طول عمري وخلوني وأهلي العشق من ترابه وأغلي العشق من ترابه أخذوه كحل الجفون يا سلام يا سلام عشق ابن ترابه أخذوا كحل الجفون وياها سكبوا دم على عيوني. ويا ما يا ما يا ما تابوا على عتابوا وسكبوا دم على عيوني. وأهل الحضرة أحبابه وأهل التقوى أحبابه. يا ليت وصلوني، يا ليت وصلوني، يا ليت يا ليت أخذوني، يا ليت ما تركوني للمقام الأحد. ورجعنا بعد الغيبة بدنا الحبيب المأمون يا عيون إلى الحبيب.